بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 21 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع بهذا العمل مؤلفه ومعلقه ومحققيه وجامعه وسامعه وقارئه وكل من ينظر فيه ويستمع إليه من عموم المسلمين. كانت نهاية الشريط 20 عند صفحة 12 و400، وبداية هذا الشريط مع صفحة 11 و400، قوله رحمه الله تعالى: وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذكره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روي من حديث جبير بن مطعم. له تقانيس من 11، مات سنة 48، وقيل سنة 51، أبو داود والنسائي. الله Thank you. الثالث. وهم يكفون الموت الثاني يكفون الموت ولا يدرونها حتى لا تبين ان تكون بها مدغمه غير واضحه. فقلت لها عائشه فقالت ما قال. وقد يدعو على خيره عليه الصلاه والسلام تحمله هذا اليهود وصبره عليهم تحليفا ولعلهم يهتدون. ولهذا قال قلنا لهم مثل ما قالوا ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. نعم. الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخرون السابقون يوم القيامه بعد ان يموتوا كتابا من قبل عرفوا فيما هم من بعدهم هذا يوم الذي قال الله عليه وسلم فيه هذا المقاله ثم اكرنا به قدرا قدروا قدرا ثم صار هذا ذلك وفي بيت الوطن استنبان والمسرورا ومن يحبين فكان هذه البيت وفي هذه الكلمه قولان احدهما من هذه المنابر واكثر من غيرها الثاني بمعنى على وانشغلوا عبد الكافر له Yeah.

لها حكم قال هل هذا بدر الانسان فانما بدلا قمرا قال كيف ما تعلمون بزيارتنا لكم قال ما لم الله سيدا ثم ولوما من واحدكم ولوما ثم بكله فهدرت الشمس الى ام الشمس قال كيف كان ذلك دون مياهكم بها قال بفضل منكم وامانته فذهب انتم لا محمد بن هذا ممكن وليس من بعيد لان ارواحهم في الجنه ارواحهم في روح تكون طائره في الجنه لان تطير الله قوه طائر تشرح في الجنه وتاكل من ثمارها وارواح الشهداء كذلك لكنها في ارواح في ابواب طول الخبز تفتح الجنه حيث شاءت واما تخصيص الجمعه في هذه المعلومات يحتاج الى نص عن العصر ما تكفي فيه المرائح مراعي النوم وزياده القبور سنه دائره زور القبور فإنما يذكركم العشرة الله بعض الروايات أن الزائر يعرفه وجود واضح يعرفه المزورون وينسون بهم فكان بقيه الكبر شيئا من ذلك عن جماعة وذكر بعض الأسانيد في ذلك فهذا ليس بعيد من جهة تلاقيهم في الجنة فإن أرواحهم في الجنة تتلاقى ليس بعيدا وأما الزيارة للقبور فإنها تسع دائما اختلف الناس هل يعرفه المزور الدائرة فقال بعضهم نعم يعرفه وجاء في هذا بعض الاحاديث رواه ابن منده بعض اهل السنه بن زيد ذكره ابن عبد البر ايضا وليس البعيد وليس البعيد ان تلتقى الروح بالزائر لان امر الروح امر عظيم ليس من جنس الدنيا المعتاده الروح بسرعتها وهادها وايلادها بامر الله ليس بما يخطر ليس بما يخطر الباء ولهذا يقول جل وعلا ويسال ما يروح كل روح من امر ربي بعضها عظيم شأنها كبير في ذهابها وإيابها ولقائها ووعدها الأرواح الأخرى جلته تحت سبحانه وتعالى وهو أعلم بتفاصيلها جل وعلا نعم. وذكر الله يخشى المؤمن يخشى المؤمن في هذا ومشروع له أن يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم سواء شعروا بك أو لم يشعروا بك المهم هذه الزيارة ويقوم بها بالعبادة ولا شك أنها تنفعهم يحصل لهم بها خير من جهة الدعاء لهم تعقم عليهم ولا شك أنها تنفع الزائر لذكر الآخرة وذكر الموت تذكر أهله وأصحابه وأقاربه فالزيارة فيها خير كثير للزائر والمزور ولهذا جاءت فيها الشريعة صحت فيها الأخبار أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرفوا القبور فإنها ذكره في الآخرة أقول إذا أنزل قوة أنزل قوة زوروها فإنها تذكر الموت نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإلى هذا الحد من صفحة 16 و400 ينتهي ما وقع من حلقات في دروس عام 1407 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعقبه إن شاء الله تعالى ما وقع من حلقات في عام 1408 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكون البداية من نفس الصفحة صفحة 16 و400 الثانية و30 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم هذا منصوص أحمد ووقعت تلك الحلقة في يوم 27 من شهر الله المحرم سنة 848 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإتمام ما تبقى من هذا العمل، كما نسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، ونسأله أن ينفع به من يستمع إليه من عموم المسلمين، وأن يجعله في عملنا جميعا مثقلا في ميزان حسناتنا يوم العرض عليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة بظهر الغيب، عسى الله أن ينفعنا بها عنده سبحانه يوم الحاجة إليها، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. كان تاريخ الحلقة الماضية 21 من شهر شعبان عام 740 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحلقة التالية بتاريخ 27 من شهر الله المحرم عام 840 لهجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي.

وقال أشد السريات من أن يحضر فيهما الشديد ويوجد التشفع بأرض تعرف تخصيص بعض الجهاز التشفع على الأعمال الدنيوية ويظهر إلى ما يمنعنا أننا يبلغنا الناس عن فرد أفضل الأيام لا يزال خلاف منه قوية فرد المرجة تتابع مع به قومه كان في الصحيحين لا يعارضها ولا يقاومها ولا يضادها بل يحمل على أنه كان من قبلة الثلاث التي كان يحصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 33 أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون باجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة حين تقوم في صباح يوم الجمعة. فكان من حكمة الله أن شرع فيه الاجتماع على الصلاة وقراءة صلاة تنزيل السجدة وهل تعالى الإنسان في سجده حتى يتذكر الناس هذا اليوم ويعد له عدته من طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هو يوم الجمعة يوم تقوم الساعة في هذا اليوم العظيم، هو يوم الجمعة. نعم الله، هو آخر يوم من أيام الدنيا هذا اليوم، بصباحه تقوم الساعة. نعم الله. فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة. وفي مقدار انتصابه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، كما أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني إذا انتصف النهار فإذا أهل الجنة قد نالوا منازلهم قد وأحسن مقيلا، والمقيل ما يكون قرب الزوال، فدل ذلك على أنه لا ينتصف النهار يوم القيامة إلا وقد صار أهل الجنة إلى منازلهم وأهل النار إلى منازلهم إن شاء الله. ويوم طويل مقداره 50,000 سنة هذا اليوم، ويوم القيامة يبدأ بيوم الجمعة ويستمر هذا اليوم مقدار 50,000 سنة. 50,000 سنة هو الزمن. كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. يعني قراءة مشهورة مرجعة. وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام 7 إنما تعرف الأمم التي لا كتاب، فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها كون الأيام 7 بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه شرع لهم في الأسبوع يوما يذكروا فيه بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم وطي السماوات والأرض وعود الأمر كما بداه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتي لسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة. أليس الأمر كذلك؟ من لم يفعلها أليس الأمر كذلك؟ لم يشرع إلا قراءة الإسلام من أجل السجدة يوم الجمعة قبل الجمعة وإنما شرع الله ذلك لما في هذه السورة من أخبار يوم القيامة وأخبار الجنة والنار وأخبار خلق الإنسان ومنتهى وهكذا سورة تعالى الإنسان ففيهما عظم وذكرى ويذكرهم بالمبدأ والمعاد والجنة والنار ولهذا شرع الله قراءتهما في صلاة الفجر والجمعة وليس المقصود أن يسبح الناس بصبيحتها لا فيظن بعض الناس أن هذا هو المقصود ولهذا يقرأ بعض الأحيان سورة أخرى فيها سجدة ويفتحي وليس الأمر كذلك بل قراءة هاتين السورتين لما فيهما من المعاني العظيمة لا لمجرد السجدة. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الجماعة في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. ولهذا شرع الله قراءة سورة السبح الغاشية في الجمعة والعيد سورة الجمعة والمنافقين والجمعة أيضا سورة الجمعة وأهلك أهلك أهل الغاشية أيضا لما جاء النص بهذه السورة في صلاة الجمعة سبح الغاشية وجمعة المنافقين وجمعة على تكهل الغاشية شرع الله قراءة ذلك في العيد وقراءة قاد وقرآن المجيد وقراءة الساعة صلى بهما في العيد عليه الصلاة والسلام بما فيه من العظة والذكرى بيوم القيامة وجمع يوم القيامة وأهوال يوم القيامة حتى يتذكر الناس في هذه الاجتماعات مصيرهم وأنهم إلى هذا اليوم صائرون وأنهم هناك يكون حسابهم وجزاؤهم وعذابهم ونعيمهم ليستعدوا لهذا اليوم العظيم وليأخذوا حذرهم. نعم. كما كان يقرأ في العيدين بسورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر وتارة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنت من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك الأمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين فإن في نسيان ذكره تال العطب والهلاك في الدارين. ويقرأ في الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المرضي وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة

كتاب الله ومما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من تأمل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها دالة على تعظيم الله وتعظيم أسمائه وصفاته ودالة على توحيده واستحقاقه العبادة وأنه مستحق لأن يعبد وأنه لله الحق ودلت على وجود طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. فينصدف المستمعون لخطبه صلى الله عليه وسلم ولخطب أصحابه وأن امتلأت قلوبهم من محبته والشوق إليه وتعظيم أمره ونهيه والشوق إلى جنته وكرامته. وينصرفون أيضا وهو سبحانه قد أحبهم وأعلى ذكرهم بين الملأ الأعلى لثنائهم عليه وكمال حبهم إياه وتحابهم فيه وتعاونهم على البر والتقوى. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فاطوى صورها وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصوا الخطب بالتسخير والفطر وعلم البديه فنقص بل عدم حق القلوب منها وفات المقصود بها فمما حضر من خطبه يعني تكلفوا وتنطعوا واعتنوا بالالفاظ وتحسين الالفاظ والسجعات ومراعاه الكلمات التي تتفق مع بقيه مقطع الكلام من حصول السجع والكلمات التي تناسب في صرف الكلام ولم يلتفتوا إلى المعاني والتأثير على القلوب. هذه حال المتأخرين، هذه حال أكثر المتأخرين، العناية بالألفاظ والتكلف والتنطع من دون عناية بالمعاني والتأثير على القلوب. اللهم صل وسلم. مما حذر من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت أم هشام بنت الحارث بن نعمان: ما حذرت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها المنبر. وحذر من خطبته صلى الله عليه وسلم رواية أبي بن جريج الآن وفيها بعض: يا أيها الناس توبوا. وفيها بعض تأنيث ولا فيه كنده ما عنده سبقاء صواب فيه هو اللي يضع. نعم الله السياق اللي يقرأ كلها تجي أخذ الله كلها وطرأها بالله بالآخر. نعم الله صلى الله عليه وسلم شهادة شهادتين، ففيها أعظم فيها أعظم أيضا وفي بعضها أعظم أيضا فيها نزي واحد فيها ولا ما هو وليس ومن ذلك شو. وحضر من خطبته صلى الله عليه وسلم رواية علي بن زيد بن جدعان وفيه رواية يعني فيها رواية يعود على الرواية. وفيها باب: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الليل بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة والسر والعلانية تهجروا وتحمدوا وترزقوا. واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم جمعة فريضة مكتوبة في مقام هذا من شانها لا فيها غيابا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا، فمن تركها في حياته أو بعد مماته جحودا بها أو استغفارا بها وله عظام جائع أو عالي فلا جمع الله سنة ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا وضوء له، ألا ولا صوم له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا بركة له حتى يتوب فإن تاب تاب الله عليه. ألا ولا تأمن امرأة رجلا، ألا ولا يأمن غالبا مهاجرا، ألا ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا يقرر سقا ويقرر سيفا وسوطا. وحضر من خطبته أيضا: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يرق إلا نفسه ولا يرق الله شيئا. رواه أبو داود. سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه في الحج. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في خطبه: كان إذا خطب رفعناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول: فاصطحكم الإسلام فيقول: خلقت أنا والشاة كاتين ويقرن بين أصبعي الجبابة والمسطى. اللهم صل على سيدنا محمد. يا يدل على من له منسوخ لأن الأحاديث متكاثرة في التثنية صحيح الصحاح وغيرها. نعم نعم شو نعم فقد روى مسلم وابو داود والنسائي واحمد حديث عدي بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رحم ومن يعصيه فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت قل من يعص الله ورسوله. قال العلماء انما انكر عليه بتشريف صوت الضمير للخطب التسويه وامره بالعطف تعظيما لله تعالى وخطب مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لا يطل احدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن يطل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما ورده السلمي في حاشيه النسائي من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره. قال وانما اذا جمع او هم اخلاص إذا جمع أو هم إطلاق التسمية بخلافه هو فإن منصبه لا تضرة إليه بها ليس من شيء وليس من شيء. صواب أن هذا من منسوخ وإلا مرجوح هذا الصواب لأن الأحاديث التي سمع ضميره وضمير رب عز وجل كثيرة جدا منها هذه الرواية حديث مسعود ومنها حديث أنس في الصحيحين قال هم كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله وأحب إليهما سواهما وجمع بينهما وهذا كثير في النصوص. وعند اختاء التاريخ يسلك مسلك الترجيح التاريخ ليس واضح حتى يبقى بالنسخ فيبقى مسلك الترجيح وحديث الجمع أرجح وأصح وأكثر فلا يضر سواء قال ما يعصي الله ورسوله بالواو او قال يعصيهما سواء اظهر الضمير او ابرا القى الضمير. بل قال الله جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات ومن يعصي الله ورسوله الى اخره هذا كثير. فالحاصل ان جمعهما في الضمير او بالاسم الظاهر مع الواو لا يضر في هذا لان المقصود ان معصيتهما ممنوعه وطاعتهم مطلوبة بخلاف ما شاء الله وشاء فلان فإن هذا يسمى له مشاركة بشيء وتصرف هذا لا يصح لكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء محمد هكذا لولا الله وفلان لأنه يشعر مشاركة في العطاء والمنع فلهذا لا يقال هكذا ولكن لولا الله ثم فلان. نعم شوي معنى نعم سند الحديث هذا المهم متقدم لا بأس بالجيد ولا بارك في أمره ولا صلاة له ولا لا تفحن الله حي ضعيف نقول بالتعليق مطلوب لا هي مطلوب ضعيف. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن اللهم صل على النبي ومن ترك دينا او ضياعا غير ضياعا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله وفيه لفظ للمشايخ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثنايا والتشهد أما بعد وكان يقصر الخطبة ويقيم الصلاة ويكثر الذكر ويغفر كل وكان يقصر الخطبة ويقيم الذكر هذا الحديث يا شيخ الحديث هو يوم القيامة ولا في حياته؟ ايش؟ كان عليه دينه له ما له حياته وهكذا ولاة الأمور بعده، ولاة الأمور عليهم أن يلاحظوا هذا، من كان عليه بنور عليهم ساعة بيت المال، ومن كان وراء ضياء يعني أطفال حكام ونحو يكفرون لهم ويحسن إليه. نعم نعم نعم. حكيم عليم كلاله معه وضوح امرها اشتبهت على عمر، وهذا يدل على ان الرجل وان كان عظيما وان كان ذا علم جم قد تشتبه هذه بعض المسائل، فمما اشتبهت هذه المساله مع كونها واضحه على عمر حتى قال تكفيك عن الصيف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقع لكثير من الاعيان تشتبه عليه بعض المسائل وان كانوا في غاية من العلم والفضل في غالب المسائل. لله العلم يبين بذلك سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، وأن الكمال على الكمال له أنت سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع، وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من ذقه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينام في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب ويصلي ركعتين، ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. وكان يقطع خطبته للحاجة كابر أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها. وكان ربما نزل عن منبر الحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل بأبي الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحسن والحسين أو الحسين جميعا، كما نزل بأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما، ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان. كان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه، كان يستسقي به ملاقة المطر في خطبته. وكما ذلك كما رأى ابن رويبة لما دخل يوم الجمعة وبشر بن مروان يخطب الناس ويرفع يديه، أنكر ذلك وقال: ما كان النبي يخطب إلا بإصبع عليه الصلاة والسلام، يعني في خطبة الجمعة. نعم. سمعت اللي خطب وشوف ناس يتكلمون يقولون يسكتون. نعم. نعم. نعم. الله أعلم أنه له ذلك لأنهم قصروا في عدم سدها. نعم. لا يجلس حتى ينتهي الخطيب، لا يستحق. نعم. نعم. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيب ولا لبس ويغسان ولا طرحه ولا لبس ولا لبس من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل القبلة، ثم يجلس ويأخذ بلال بالأذان رضي الله عنه بالأذان. فإذا فرغ منه قال النبي صلى الله عليه وسلم فخطب: من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره. ولم يكن مقصود الرد على من يفعل ذلك. في بعض المحلات يقوم واحد يأذن يقول أنصتوا ويقرأ حديث، وتلي صاحبك أنصتي وإن فقد لغوت. ليس لهذا أصل، بل إذا أذن المؤذن وأجابه قال هو خطأ من دون يتكلم أحد. نعم. ما يقول لا، إنما يحكم بعد البدء الخطبة. قال النبي من تكلم والإمام يخطب، أما قبل الخطبة ما يمنع الكلام. نعم. كذلك. لكن جلسة خفيفة ترك الكلام أو لا حتى لا يمتد. جلسة خفيفة محل دعاء ومحل استغفار ومحل نعم. كيف ينكر عليه اللي تكلم أثناء الخطبة؟ نعم. كيف ينكر يكون عليه؟ بالإشارة. نعم. نعم. نعم. نعم. بعد ما يأتي بالدعاء يخطب. اللهم رب العالمين جعل التعالي لا أعلم. نعم. رفع الصوت. بين الأذان والإقامة. اللهم رب العالمين جعل التعالي والصلاة والسلام على محمد الوسيلة والفضيلة. ما ثم قال محمد الذي وعد. دعاء بين الأذان والإقامة. نعم. كان النبي يدعو المؤمنين والمؤمنات بالخطط عليه الصلاه والسلام. كان الناس يدعو بالخطط عليه الصلاه والسلام. صحيح. نعم. مثل ما كان النبي يدعو الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما هم ما اعرف له واصل. ما اعرف له واصل. لان المده يسيره. ما لها صفر الا من دخل يعني حتى يصلى الخطيب. اما الجالسون لا يقومون ينتظرون الخطبه يستمعون. هذا الخطيب في هذه الحاله يعلمهم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لنا، لا اله الا الله. استغاثه يا خير الله. إذا خطر في خطر الجمعة هذا في غير الاستسقاء. في غير الاستسقاء لا يرفع يديك، أما في الاستسقاء يرفع يديك في الجمعة، لكن الخطبة العادية في الجمعة لا يرفع يديك. نعم. ترك أولى فيها عدة أحاديث فيها بعض، ولهذا ذكر بعضها استحباب مسح الوجه باليدين، ومن تركه فلعله أولى. لأن الحديث الصحيح لا فيها، والأمر في هذا سهل في الله واسع. نعم. في الاستسقاء مشروع، وفي الدعاء العموم من حيث العموم من أسباب الإجابة، لكن لا يوقع في المواضع التي ما رخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في خطبة العيد، خطبة الجمعة، ما رخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أخبار الصلوات إذا سلم، أو بين السجدتين، أو في التحيات، لا يوقع، لأنه ما رخى في هذه المواضع. ولم يكن يأخذ بيده سيف ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. تعلق عليه